وهم لا يشعرون ولنعلمه من تأويل

Thank you.

وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى فلما آتوا

ولما فصلت العير قال أبوهم لا أجد ريح يوسف لولا Thank you. أفأمنوا أن تأتيهم